بداية الوجه الثاني. وإذ ذاك الشاب ضاحك فرح مسرور، فجاءه أيضا صدق فأخذه، فلما رآني جاء إلي فقال: يا صالح جزاك الله عني خيرا، خفف الله عني العذاب، وذلك بترك أمي ما كانت تفعل، وجاءني ما تصدقت به عني. قال صالح: فقلت: وما هذه الأطباق؟ فقال: هذه هدايا الأحياء لأمواتهم من الصدقة والقراءة والدعاء، ينزل عليهم كل ليلة جمعة، يقال له: هذه هدية فلان إليك، فارجع إلى أمي وأسرقها مني السلام، وقل لها: جزاها الله عني خيرا، قد وصل إلي ما تصدقت به عني، وأنت عندي عن قريب فاستعدي. قال صالح: ثم استيقظت وأتيت بعد أيام إلى دار أم الشاب، وإذا بنعش موضوع على الباب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لأم الشاب. فحضرت الصلاة عليها، ودفنت إلى جانب ولدها بتلك المقبرة، فدعوت لهما وانصرف. فنسأل الله أن يتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين، ويعصمنا من النار، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. الكبيرة الخمسون: البغي. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفتر أحد على أحد. رواه مسلم. وفي الأثر: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما ذكا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يجعل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد خسف الله بقارون الأرض حين بغى على قومه، فقد أخبر الله تعالى عنه بقوله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض الآية. قال ابن الجوزي رحمه الله: في بغي قارون أقوال، أحدها أنه جعل للبغية جعلا على أن تخذف موسى عليه السلام بنفسها ففعلت، فاستحلفها موسى على ما قالت فأخبرته بقصتها مع قارون، وكان هذا بغيه. قاله ابن عباس. والثاني أنه بغى بالكفر بالله عز وجل، قاله الضحاك. والثالث بالكفر، قاله قتادة. والرابع أنه أطال ثيابه شبرا، قاله عطاء القرتاني. أنه كان يخدم فرعون فاعتدى على بني إسرائيل فظلمهم، حكاه الماوردي. قوله: فخسفنا به وبداره الأرض الآية، لما أمر قارون البغية بقذف موسى على ما سبق شرطه، غضب موسى فدعا عليه، فأوحى الله إليه: أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فمرها. فقال موسى: يا أرض خذيه، فأخذته حتى غيبت سريره. فلما رأى قارون ذلك ناشد موسى بالرحم، فقال: يا أرض خذيه، فأخذته حتى غيبت قدميه. فما زال يقول: يا أرض خذيه، حتى غيبته. فأوحى الله إليه: يا موسى وعزتي وجلالي، لو استغاث بي لأغثته. قال ابن عباس: فخسفت به الأرض إلى الأرض السفلى. قال سمرة بن جندب أنه كل يوم يخسف به قامة. قال مقاتل: فلما هلك قارون قال بنو إسرائيل: إنما أهلكه موسى ليأخذ ماله وداره، فخسف الله بداره وماله بعد 3 أيام. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي يمنعونه من الله، وما كان من المنتصرين، أي من الممتنعين مما أنزل به، والله أعلم. اللهم إنك إذا قبلت سلمت، وإذا أعرضت أسلمت، وإذا وثقت ألهمت، وإذا خذلت اتهمت. اللهم اذهب ظلمة ذنوبنا بنور معرفتك وهداك، واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك، واغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين، آمين. الكبيرة 51: الاستطالة. على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة، لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان إليهم بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال الواحدي في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا نبي الله أوصني، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تدع الصلاة لوقتها فإنها ذمة الله ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. قوله وبالوالدين إحسانا يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب ولا يغلظ لهما الزوار ولا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما بل يكون بين أيديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. قوله وبذي القربى قال يصلهم ويتعطف عليهم، واليتامى يرفق بهم ويدنيهم ويمسح رؤوسهم، والمساكين ببذل يسير ورد جميل، والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة فله حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام، والجار الجنب هو الذي ليس بينك وبينه قرابة يقال رجل جنب إذا كان غريبا متباعدا أهله، وقوم أجانب، والجنابة البعد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجار ليتعلق بالجار يوم القيامة يقول يا رب أوسعت على أهل هذا وقترت علي، أمسي طاويا ويمسي هذا شبعانا، سله لما أغلق بابه عني وحرمني ما قد أوسعت به عليه. والصاحب بالجنب قال ابن عباس ومجاهد هو الرفيق في السفر له حق الجوار وحق الصحبة، وابن السبيل هو الضعيف يجب إقراؤه إلى أن يبلغ حيث يريد. وقال ابن عباس هو عادل السبيل تؤويه وتطعمه حتى يرحل عنك، وما ملكت أيمانكم يريد المملوك يقسم رزقه ويعفو عنه فيما يخطئ. قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، قال ابن عباس يريد بالمختال العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الله، والفخور هو الذي يفخر على عباد الله بما خوله الله من كرامته وما أعطاه من نعمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل شاب ممن كان قبلكم يمشي في حلة مختالا فخورا إذ ابتلعته الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة. وعن أسامة قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا ما ذكره الواحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا في آخر مرضه يوصي بالصلاة وبالإحسان إلى المملوك ويقول الله الله بالصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي الحديث حسن الملكة يمن وسوء الملكة شؤم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت أضرب مملوكا لي بالصوت فسمعت صوتا من ورائي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال قلت يا رسول الله لا أضرب مملوكا لي بعده أبدا. وفي رواية سقط الصوت من يدي من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقلت هو حر لوجه الله، فقال أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار يوم القيامة. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه. ومن حديث حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وفي الحديث من ضرب بسوف ظلما اقتص منه يوم القيامة. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم نعفو عن الخادم؟ قال في اليوم 70 مرة. وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم يوما سواك فدعا خادما له فأبطأ عليه فقال لولا الخصاص لضربتك بهذا السواك. وكان لأبي هريرة رضي الله عنه جارية جندية فرفع يوما عليها السوف فقال لولا الخصاص لأغشيت فيه ولكن سأبيعك لمن يوفيني ثمنك اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قلت لأمتي يا زانية. قال وهل رأيت عليها ذلك؟ قالت لا. قال أما إنها ستستفيد منك يوم القيامة. فرجعت إلى جاريتها فأعطتها سوقا وقالت اجلديني فأبت الجارية فأعتقتها ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بعتقها فقال عسى أي عسى أن يكفر عتقك لها ما قذفتها به. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قاله يلد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف ما لا يطيق. وكان صلى الله عليه وسلم يوصيهم عند خروجهم من الدنيا ويقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون واسقوهم مما تسقون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا خلق الله فإنه ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. ودخل جماعة على سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو أمير على المدائن فوجدوه يعجن عجين أهله فقالوا له ألا تترك الجارية تعجن؟ فقال رضي الله عنه إنا أرسلناها في عمل فكرهنا أن نجمع عليها عملا آخر. وقال بعض السلف لا تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له ذلك فإذا عصى الله فاضربه على معصية الله وذكره الذنوب التي بينك وبينه. فصل. ومن أعظم الإساءة إلى المملوك والجارية التفريق بينه وبين ولده أو بينه وبين أخيه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال علي كرم الله وجهه وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده رده. ومن ذلك أن يضوع المملوك والجارية والدابة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ومن ذلك أن يضرب الدابة ضربا وجيعا أو يحبسها ولا يقوم بكفايتها أو يحملها فوق طاقتها فقد روي في تفسير قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الآية. قيل يؤتى بهم والناس وقوف يوم القيامة فيقضى بينهم حتى إنه لا يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء حتى يقاد للذرة من الذرة ثم يقال لهم كونوا ترابا فهنالك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا من الدليل على القضاء بين البهائم وبينها وبين بني آدم حتى إن الإنسان لو ضرب دابة بغير حق أو جوعها أو عطشها أو كلفها فوق طاقتها فإنها تقتص منه يوم القيامة بقدر ما ظلمها أو جوعها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض أي من حشراتها. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة معلقة في النار والهرة تخبشها في وجهها وصدرها وهي تعذبها كما عذبتها في الدنيا بالحبس والجوع. وهذا عام في سائر الحيوان. وكذلك إذا حملها فوق طاقتها تقتص منه يوم القيامة لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فهذه بقرة أنطقها الله في الدنيا تدافع عن نفسها بأنها لا تؤذى ولا تستعمل في غير ما خلقت له، فمن كلفها غير طاقتها أو ضربها بغير حق فيوم القيامة تقتص منه بقدر ضربه وتعذيبه. قال أبو سليمان الداراني: ركبت مرة حمارا فضربته مرتين أو ثلاثا، فرفع رأسه ونظر إلي وقال: يا أبا سليمان، هو القصاص يوم القيامة، فإن شئت فأقلل وإن شئت فأكثر. قال: فقلت: لا أضرب شيئا بعده أبدا. ومر ابن عمر بصبيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحبه كل خاطئة من نبله، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، والغرض كالهدف وما يرمى إليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني أن تحبك للقتل، وإن كان مما أذن الشرع بقتله كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور قتله بأول دفعة ولا يعذبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. وكذلك لا يحرقه بالنار، بما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت ترفرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولديها. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل، أي مكان نمل قد أحرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا ربها. وفيه من النهي عن القتل والتعذيب بالنار حتى في القملة والبرغوث وغيرهما. ويكره قتل الحيوان عبثا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة، وقال: يا رب، سل هذا لما قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. ويكره صيد الطير أيام فراقه، لما روي ذلك في الأثر. ويكره ذبح الحيوان بين يدي أمه، لما روي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: ذبح رجل عجلا بين يدي أمه فأيبس الله يده. فصل في فضل عتق المملوك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكا له من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضوين منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة إلا كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها. رواه الترمذي وصححه. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين. الكبيرة 52: أذى الجار. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. وفي رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب عند الله فذكر ثلاث خلال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزني بحليلة جارك. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والجيران ثلاثة: جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام، والجار الكافر له حق الجوار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما له جار يهودي، فكان إذا ذبح الشاة يقول: احملوا إلى جارنا اليهودي منها، وروي أن الجار الفقير يتعلق بالجار الغني يوم القيامة ويقول: يا رب، فلهذا لما منعني معروفه وأغلق عني بابه. وينبغي للجار أن يحمل أذى الجار، فهو من جملة الإحسان إليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا قمت به دخلت الجنة. فقال: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. ذكره البيهقي من رواية أبي هريرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أغلق بابه عن جاره مخافة على أهله وماله فليس بمؤمن، وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقيل: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولا أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. وفي سنن أبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اذهب فاطرح متاعك على الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون به ويسألونه عن حاله، فيخبرهم خبره مع جاره، فجعلوا يلعنون جاره ويقولون: فعل الله به وفعل، ويدعون عليه. فجاء إليه جاره وقال: يا أخي، ارجع إلى منزلك، فإنك لن ترى ما تكره أبدا. وأن يحتمل أذى جاره وإن كان ذميا، فقد روي عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه كان له جار ذمي، وكان قد انبثق من كنيفه إلى بيت في دار سهل بثق، فكان سهل يضع كل يوم الجفنة تحت ذلك البثق، فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف المجوسي ويطرحه بالليل حيث لا يراه أحد. فمكث رحمه الله على هذه الحال زمانا طويلا، إلى أن حضرت سهلا الوفاة، فاستدعى جاره المجوسي وقال له: ادخل ذلك البيت وانظر ما فيه. فدخل فرأى ذلك البثق والقذر يسقط منه في الجفنة، فقال: ما هذا الذي أرى؟ قال سهل: هذا منذ زمان طويل يسقط من ذلك إلى هذا البيت، وأنا أتلقاه بالنهار وألقيه بالليل، ولولا أنه حضرني أجلي، وأنا أخاف أن لا تتسع أخلاق غيري لذلك، وإلا لم أخبرك فافعل ما ترى. فقال المجوسي: أيها الشيخ، أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان طويل، وأنا مقيم على كفري، مد يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مات سهل رحمه الله. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، وأن يحسن عاقبتنا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. الكبيرة 53: أذى المسلمين وشتمهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله وضع الحرج إلا من افترض بعرض أخيه، فذلك الذي حرج أو هلك. وفي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفيه أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال لا خير فيها هي في النار. صححه الحاكم. وفي الحديث أيضا اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فصل في الترهيب من الإفساد والتحريش بين المؤمنين وبين البهائم والدواب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فكل من حرش بين اثنين من بني آدم ونقل بينهما ما يؤذي أحدهما فهو نمام من حزب الشيطان من أشر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال شراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنة والعنة المشقة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام. والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس وبين اثنين بما يؤذي أحدهما أو يوحش قلبه على صاحبه أو صديقه بأن يقول له قال عنك فلان كذا وكذا وفعل كذا وكذا، إلا أن يكون في ذلك مصلحة أو فائدة كتحذيره من شر يحدث أو يترتب. وأما التحريش بين البهائم والدواب والطير وغيرهما فحرام، كمناقرة الديوك ونطاح الكباش وتحريش الكلاب بعضها على بعض وما أشبه ذلك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمن فعل ذلك فهو عاصي لله ورسوله. ومن ذلك إفساد قلب المرأة على زوجها والعبد على سيده، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، نعوذ بالله من ذلك. فصل في الترغيب في الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال مجاهد هذه الآية عامة بين الناس، يريد أنه لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير، وهو قوله إلا من أمر بصدقة، ثم حذف المضاف أو معروف قال ابن عباس بصلة الرحم وبطاعة الله. ويقال لأعمال البر كلها معروف لأن العقول تعرفها. قوله تعالى أو إصلاح بين الناس هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال بلى يا رسول الله. قال تصلح بين الناس إذا تفاتدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. وروت أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. وروي أن رجلا قال لسفيان ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان ألم تسمع إلى قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف الآية، فهذا هو بعينه. ثم علم سبحانه أن ذلك إنما ينفع من ابتغى به ما عند الله. قال الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا لا حد له. وفي الحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، رواه البخاري. وقالت أم كلثوم ولم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاثة أشياء، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه من أصحابه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل شيء أفضل من مشي إلى الصلاة أو إصلاح ذات البين وحلف جائز بين المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصلح بين اثنين أصلح الله أمره وأعطاه بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه. وبالله التوفيق. اللهم عاملنا بلطفك وتداركنا بعفوك يا أرحم الراحمين. الكبيرة الرابعة والخمسون: أذية عباد الله والتطول عليهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة، أي أعلمته أني محارب له. وفي الحديث أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وقولهم ما أخذها، أي لم تستوف حقها منه. فصل في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآيات. وهذه الآيات في تفضيل الفقراء، وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن به الفقراء، وكذلك كل نبي أرسل أول من آمن به الفقراء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع فقراء أصحابه مثل سلمان وصهيب وبلال وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. فأراد المشركون أن يحتالوا عليه في طرد الفقراء لما سمعوا أن علامة الرسل أن يكون أول أتباعهم الفقراء. فجاء بعض رؤساء المشركين فقالوا: يا محمد، اطرد الفقراء عنك، فإن نفوسنا تأنف أن تجالسهم، فلو طردتهم عنك لآمن بك أشراف الناس ورؤساؤهم. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلما أيس المشركون من طردهم قالوا: يا محمد، إن لم تطردهم فاجعل لنا يوما ولهم يوما. فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أي لا تتعداهم ولا تتجاوز بنظرك رغبة عنهم وطلبا لصحبة أبناء الدنيا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ضرب لهم مثل الغني والفقير بقوله: واضرب لهم مثل الرجلين، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم الفقراء ويكرمهم. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجروا معه، فكانوا في صفة المسجد مقيمين متبتلين، فسموا أصحاب الصفة. فكان ينتمي إليهم من يهاجر من الفقراء حتى كثروا رضي الله عنهم. هؤلاء شاهدوا ما أعد الله لأوليائه من الإحسان وعاينوه بنور الإيمان، فلم يعلقوا قلوبهم بشيء من الأكوان، بل قالوا: إياك نعبد ولك نخضع ونسجد، وبك نهتدي ونسترشد، وعليك نتوكل ونعتمد، وبذكرك نتنعم ونفرح، وفي ميدان ودك نرتع ونسرح، ولك نعمل ونكدح، وعن بابك أبدا لا نبرح. فحينئذ عمر لهم سبيله وخاطب فيهم رسوله فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة. الآية. أي ولا تطرد قوما أمسوا على ذكر ربهم يتقلبون، وإن أصبحوا فلبابه ينقلبون. لا تطرد قوما المساجد مأواهم والله مطلوبهم ومولاهم، والجوع طعامهم، والسهر إذا نام الناس إدامهم، والفقر والفاقة شعارهم، والمسكنة والحياء دثارهم. ربطوا خيل عزمهم على باب مولاهم، وبسطوا وجوههم في محاريب نجواهم. فالفقر عام وخاص، فالعام الحاجة إلى الله تعالى، وهذا وصف كل مخلوق مؤمن وكافر، وهو معنى قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الآية. والخاص وصف أولياء الله وأحبائه خلوا اليدين من الدنيا وخلوا القلب من التعلق بها اشتغالا بالله عز وجل وشوقا إليه وأنسا بالفراغ والخلوة مع الله عز وجل. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك وأن تسلك بنا طريق مرضاتك واقطع عنا كل ما يبعدنا سلته لأهل محبتك واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. الكبيرة 55 إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الحديث أيضا بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والعمامة من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام أجرة المؤمن إلى نصف ساقيه ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا عام في السراويل والثوب والجبة والقباء والفرجية وغيرها من اللباس، فنسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله اذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه، فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ولا يقبل الله صلاة رجل مسبلا إزاره. ولما قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. اللهم عاملنا بلطفك الحسن الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين. الكبيرة 56 لبس الحرير والذهب للرجال. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا عام في الجند وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها، أخرجه البخاري. فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر، وإنما رخص فيه الشارع صلى الله عليه وسلم لمن به حكة أو جرب أو غيره وللمقاتلين عند لقاء العدو. وأما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام بإجماع المسلمين سواء كان قباء أو قبطيا أو كلوثة، وكذلك إذا كان الأكثر حريرا كان حراما، وكذلك الذهب لبسه حرام على الرجال سواء كان خاتما أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه وعمله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وكذلك طراز الذهب وكلوثة الزركش حرام على الرجال، واختلف العلماء في جواز إلباس الصبي الحرير والذهب، فرخص فيه قوم ومنع آخرون لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فدخل الصبي في النهي وهذا مذهب الإمام أحمد وآخرين رحمهم الله. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. الكبيرة 57، إباق العبد. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. وعن فضالة بن عبيد مرفوعا: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، وعبد آبق ومات عاصيا، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فتبرجت بعده، أي أظهرت محاسنها كما يفعل أهل الجاهلية، وهم ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كذا ذكره الواحدي رحمه الله.